بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الفصل الثاني من هذا الكتاب هو مراحل المنهج السلفي، مراحل المنهج السلفي. الإنسان عندما يسمع مراحل مثل تتحدث عن حزب من الأحزاب العلمانية، تقول مرة بمراحل، مثلا مرحلة تأسيس، ثم مرحلة بث الأفكار، ثم مرحلة انتشار، ثم مرحلة علو، ثم مرحلة كذا تفرق. فهل الإسلام يوصف بذلك؟ هذا الذي هو دين الله عز وجل، هل نقول فيه ما نقول بوصفه بالمراحل؟ لنرى ماذا يقول المؤلف. يقول: قد يكون الكلام حول هذا العنصر لا ينطبق على المنهج السلفي من حيث هو منهج، من نظرتنا إليه أنه طريق سار عليه سلفنا الصالح والأنبياء قبلهم والمرسلون. هذا ما يقال لمراحل، أليس كذلك؟ إذا نظرت إلى المنهج السلفي من هذه الحيثية، من حيثية أنه الدين الذي تدين به الأنبياء والمرسلون لله عز وجل، وتدين به الصحابة والتابعون وفهموا به دين الله عز وجل، هذا مو مراحل، هذا الدين كامل. واضح؟ يقول: لأن المنهج السلفي منهج ثاني قد أكمله الله تبارك وتعالى ببعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا من هذه الحيثية نقول مراحل. قال: فالمنهج السلفي ليس فكرة من نوع البشري تتطور من تطور التفكير والتجديد كسائر الأفكار والعقائد التي هي نبع البشر، فتمر عليها مرحلة تأسيس ثم انتشار ثم تطوير. لكن هذا المنهج منهج ثاني كامل بكمال الدين، لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى تطوير، ولا حاجة له في الأخذ من الأديان الأخرى أو الثقافات أو الفلسفة اليونانية أو الرومانية، كحالي الأفكار العلمانية. يقول لك: هذا الحزب مثلا مزيج من الفكر الفلاني والفكر الفلاني، أخذوا شيئا من الفلسفة اليونانية أو الرومانية أو من أفكار الفلانيين، إنما هذا دين الله عز وجل. قال: روى ابن أبي عاصم في السنة عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإيم الله لا تركنكم على مثل البيضاء. ماذا يعني البيضاء؟ ها؟ نقية، طريق صافي واضح، طريق واضح، دين أبيض نقي لا ترى فيه شيء، بحيث ما تتحرك حركة إلا و عندك فيها شيء من الله عز وجل، خروجك، قيامك، قعودك، نظرك، كل شيء على البيضاء. قال: وروي أيضا عن جابر في حديث عمر بن الخطاب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني مترددون، متحيرون، شاكون. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، نقية صافية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. متفلسفة هم أكثر أحوالهم، يعني أقوالهم متضايبة مختلفة، هذا القول أعجب فلان لكن عارضه فلان بعقله، ثم جاء الثالث تعارض القولين، ثم جاء الرابع تعارض فلان وفلان، فإذا أقوالهم ماذا بها؟ متضاربة متعارضة يضرب بعضها بعضا. قال: يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل حجج تهافت كالزجاج، تخالها حقا وكل كاسر مكسور. إذن هي حجج مثل الزجاج، تنظر إليه تخاله حق كما في الآية رأته لجة فماذا صنعت؟ فكشفت عن ساقيها، قال إنه صرف ممرض من قوارير. قال: وكل كاسر مكسور، يعني أحدهما يكسر الآخر، ويأتي الثالث فيكسر هذا، هكذا هي حجج أهل الكلام. وأما كلام الله عز وجل فإنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرا. قال: ويعلم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال الشافعي في حكمه في أهل الكلام؟ قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. الجريد تعرفونه، القصر يشق إلى قسمين فيضرب به، والنعال الحذاء والنعال، فضرب على رؤوسهم، ثم ماذا؟ يطاف بهم في القبائل والعشائر، تأتي به أمام الناس في السوق ضحا بالنعال على رأسه وبالجريد على رأسه. لماذا؟ ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، هذا حكمه في أهل الفلسفة. قال: وإنما يصدق هذا الكلام، أعني مراحل المنهج السلفي. إذن هو ماذا قال لك؟ قال: هذا لا ينطبق على المنهج السلفي من حيث هو كمنهج، لأنه منهج رباني، إذا نظرت إليه كمنهج كطريق فهو كطريق واضح ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما الأفكار والآراء والأحزاب الدينية والعلمانية، هذه تمر بماذا؟ تمر بمراحل. أما المنهج السلفي هو منهج تأتي عليه تمشي عليه، أنت على الحق، تركته إن تركته وخرجت منه فأنت على غير الحق. قال: وإنما يصدق هذا الكلام، أعني مراحل المذهب السلفي، من حيث التوضيح والبيان والانتشار والقوة وأسباب عوامل ذلك، من حيث تبيان المنهج السلفي، ومن حيث تبيينه وتوضيحه، ومن حيث ماذا؟ انتشاره وقوته. فهكذا نعم نقبل مراحل الآن. إذن سؤال: ما معنى قولنا مراحل المنهج السلفي؟ من حيث التوضيح والبيان، توضيح المنهج السلفي ورد الشبه عنه وبيانه لجميع الناس، ومن حيث قوته وانتشاره، فتمر عليه أحيانا ينتشر وأحيانا ينحسر، وأحيانا يكون واضح بين لجميع الناس، وأحيانا يقل الوضوح، ليس لقلة وضوحه هو، وإنما لغلبة الأهواء والبدع. يعني معلوم معروف، مثلا يعني قبل 50 سنة، قبل 60 سنة، هل المنهج السلفي متضح كما هو متضح اليوم؟ قبل 5 سنوات عندكم هنا في بلادكم، هل المنهج السلفي متضح كما هو متضح اليوم؟ هل منتشر كما هو منتشر اليوم؟ إذا من هذه الحيثية، من حيث التوضيح والبيان، ومن حيث القوة والانتشار نستطيع أن نقول المراحل التي مر بها المنهج السلفي. ها واضح الأمر أم غير واضح؟ طيب. قال فلهذا سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا العنصر على مرحلتين تعد من أهم مراحل من أهم مراحل المنهج السلفي. الأولى تبيين وتوضيح قواعد الدين وأساسياته. الثانية تدوين المنهج السلفي. إذن الأولى ما هي؟ التبيين والتوضيح. الثانية الآن تبين الأمر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مؤلفات تبقى ثابت يجي شيء ثابت منتشر كل من يريد يعرف شنو هذا الطريق يروح على المطريق يأخذ الكتاب الفلاني على مقدار اقترابك من هؤلاء القوم على مقدار تمسكك بطريق هؤلاء القوم وأخذك بآثار سلف الصحابة من الصحابة والتابعين وتابعيهم نجمك عليهم. فإن كنت متمسكا بآثارهم فأتسلف وإن خالفتهم في قليل أو كثير فهذا هو الإنسان. إذا ماذا قال؟ قال ويعرف الحق من الباطل ويفهم الدين بفهمهم حيث إن الله تعالى قد ذكاهم وأوجب اتباع ما أجمعوا عليه. ظل ذكاهم ذكت على وقت الذي هو العليم الذي يعرف ويستطيع أن يذكر أنفسه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذا من يشاقق الرسول يكون هو في شك والرسول في شك من بعد ما تبين له الهدى جاءت في البيانات للكتاب والسنة. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن كل من شاق الرسول فرتبع غير سبيل المؤمنين. ونظر لها إلى المؤمنون الذين عناهم الله تبارك وتعالى هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود عثمان بن وغيرهم من الصحابة والقرابة والتابعين. قال ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإذن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بن عبد العزيز سننا الأخذ بها لكل كتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. الأخذ بها لكل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين المهديين. قال ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتدٍ ومن انكفر بها منصور ثم خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأقلاه جهنم وساءت مصيرا. قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا الشعب عن أبي حمزة سمعت زهدنا بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونه. خير أمتي قرني قال يتزكيش منها النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا فعل الحمل الذي يعلمه ذلك هو الله تبارك وتعالى. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ويشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السن. إذا هذا كما ذكرنا لكم قبل قليل علم من أعلام النبوة. ما معنى علم من أعلام؟ دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر هؤلاء القرى المفضلة قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يستمنون وينذرون ولا يسوون وغير ذلك من الأخبار. فإذا ما هو مطلب الشاعر؟ خير أمتي القرن الذي القرن قرني ثم الذين يلونون. قال هذا الحديث إخبار منها صلى الله عليه وسلم بحارث أمتي يتبادر بالجعل وتأصيلا وهو أن الدين يفهم من سبب أهل القرون الأولى المفضلة وذلك لأنهم خير الأمة فهم أعلم الناس بدين الله وهم أغير الناس على دين الله وهم أكثر قلوبا وأقرب لبعض النبوة بالإضافة إلى أنهم أعلم الناس بلسان العربي ومراد الشارع. كل ذلك يفهم منه أن الحق ما كانوا عليه وأن الخير والفوز في اتباعهم والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. إذا من هم أفضل الأمة؟ أحلى الأمة؟ أتقى الأمة؟ هم القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله الحمد لله الذي أثمر لهذه الطائفة إسلام الإسلام وشرفهم بجوانب هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعرفهم بالله بدينه ورفعهم بكتابه وأعلى إليهم بسنته وهداهم إلى طريقه وحضرهم إلى طريقته طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الطائفة المغفورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية. طائفة المغفورة إشارة لنزل طائفة من أمتي نعم منصورة والفرقة الناجية إشارة إلى كلها سنادي إلا واحد نعم. قال والعقبة الهادية والجماعة العاجلة المتمسكة بالسنة والتي لا تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا لا يثنيهم عنها تقلب الأحفار والجماعة ولا يلويهم عن سنتها تغير الحدثان. ما هو الحدث؟ ما هو الحدثان؟ الحدثان الليل والنهار حدثان يعني الوقت. قال ولا يصرفهم عن سنتها اتباع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصرف عن قرتها جدلا ولجاجا ظنا منه كاذبا وتخمينا باطلا انه يسر نور الله والله مسلم ونوره ولو كره الكافرون. يقول الصابوني في عقيده اهل الحديث ويعتقد سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وباصحابه الذين هم كالنجوم بايهم اقتدر اقتدر كما كان صلى الله عليه واله وسلم يقول ويعتقدون بالسلف من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الحق المبين. ويقول الآية الدري علامة من أراد الله عز وجل فيه خيرا سلوك هذا الخليل الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة المسلمين من العلماء في كل بلد كالأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وابن حنبل والقاسم بن سلام وما كان على طريقهم ومجاهدة كل ومجاهدة كل مذهب لا ينظر إليه هؤلاء العلماء. ويقول شيخ الإسلام: وهكذا إذا ينظر المؤمن العليم سائر مقالة الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوال كاشفين لأحوالهم كاشفين لأحوالهم ومبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد المتقين، كما قال ابن مسعود: من كان فيكم مستنا فليستن بمن قد مات الأثر. وقال أيضا: ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا لهذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم الكتاب، قالوا سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع ضد الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما للقوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث، أي بعد الكتاب والسنة، الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يؤمنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. من هذا الميزان ذكرنا قبل قبل أن نذكر هذا الميزان عندكم أم عند غيركم، ميزان مثل الأقوال والأفعال، الكتاب والسنة والإجماع. قال: وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، ويلزمون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم والاختلاف وانتشرت الأمة. إذا هذه المرحلة التي هي مرحلة تبيين الدين قام بها العلماء الربانيون، هذه المرحلة. أولا الصحابة أخذوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه علما وعملا، فما كانوا يتعلمون 10 آيات حتى يعلمون ما فيها من علم ثم يعملون بما فيها من عمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. ثم بعد ذلك تركوا هذا العلم قولا وفعلا، لسان الحال